خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من مأثور الحكمة عن قدماء المصريين: العلم سلاح يحمله الإنسان ليحمي به نفسه، والجهل ينزع سلاح الإنسان فلا يجد ما يحمي به نفسه. مثل: نصف العلم أخطر من الجهل. هذا المثل العربي يضرب للمتعالمين المتحذلقين وأنصاف المتعلمين من البشر، ولبيان أن علمهم الناقص بأمر من الأمور يضر بهم وبغيرهم ممن يسلمون عقولهم إليهم، وقد يؤدي بهم جميعا إلى التهلكة. ونصف العلم أخطر من الجهل. علم تخصيب اليورانيوم. اليورانيوم معدن نادر في الطبيعة يشبه الفضة، تستخرج من خاماته المادة الرئيسية لتشغيل المفاعلات النووية السلمية وتصنيع الأسلحة النووية. له عدة صور متقاربة في تكوينها تختلط معا وتسمى نظائر، أهمها في الاستخدام هو المعروف باسم يورانيوم 235 لقابليته الهائلة على الانشطار والإشعاع. هذا العنصر لا يوجد في الخام الطبيعي إلا بنسبة 7%، بمعنى أن كل 1000 ذرة منه تضم 7 ذرات فقط من العنصر الفعال يورانيوم 235. هذه النسبة الضئيلة لا بد من زيادتها أولاً إلى ما بين 3 و5% لتشغيل المفاعلات السلمية، وإلى أعلى من 80% لصنع سلاح نووي. عملية رفع نسبة النظير 235 أو زيادة تركيزه في خام اليورانيوم هي ما تعرف بتخصيب اليورانيوم، ونسبة التخصيب هي الفيصل بين الاستخدامين السلمي والعسكري للطاقة النووية. علم يحيى المشد. دكتور يحيى المشد عالم مصري كان يعد واحداً من أهم 10 علماء على مستوى العالم في مجال التصميم والتحكم في المفاعلات النووية. ولد ببنها في عام 1932، تخرج في جامعة الإسكندرية، ثم حصل على الدكتوراه في هندسة المفاعلات النووية من الاتحاد السوفيتي في عام 1963. عمل باحثاً بهيئة الطاقة الذرية المصرية، ثم أستاذاً بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وفي عام 1974 أعير للعمل بجامعة بغداد. في عام 1978 وبطلب من المسؤولين العراقيين آنذاك عمل في مؤسسة الطاقة الذرية، ثم أصبح مسؤولاً عن البرنامج النووي العراقي الفرنسي المشترك. في عام 1980 وبعد أن قام بحكم منصبه برفض كمية من اليورانيوم اعتبرها مخالفة للمواصفات، أصرت فرنسا على حضوره شخصياً إلى باريس لفحص كمية بديلة تم تجهيزها. في باريس وفي 13 يونيو من عام 1980 تم اغتيال العالم المصري العربي دكتور يحيى المشد، وقيدت السلطات الفرنسية وقتها القضية ضد مجهول. رسالة تعليقاً على اغتيال دكتور يحيى المشد، وفي صحيفة إسرائيلية شهيرة جاءت المقالة الافتتاحية بعنوان: الأوساط كلها في إسرائيل تلقت نبأ الاغتيال بسرور. رسالة ليست من مجهول. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.